وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. وقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم قل يا أيها الناس إنما إنما أنا لكم نذير مبين فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. وقال تعالى له صلى الله عليه وسلم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. وقال تعالى له إن أنت إلا نذير. وقال تعالى قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وقال تعالى فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار وغير ذلك من الآيات التي يخبر الله تعالى فيها أنه ما أرسل من رسول إلا داعيا إلى عبادة الله عز وجل لا شريك له والكفر بما سواه من الأنداد ومبشرا لمن صدقه وأطاعه بالجنة ونذيرا لمن كذبه وعصاه من النار. ثم أخبر تعالى أن المراد بذلك لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال تعالى قل فلله الحجة البالغة. لا شك أن لله تعالى على عباده الحجة وأنه لا يمكن أن يأتي أحد يكون له على الله تعالى حجة. حجة الله أبلغ وأعظم ولا يمكن أن تغلب حجة رب العالمين. لهذا أخذ عليهم العهد سبحانه فطرهم الفطرة السوية أرسل إليهم الرسل أنزل عليهم الكتب ثم إذا خرجوا عن موجب ما أمرتهم به الرسل وأتوا في القيامة فإنهم يأتون بلا حجة. لهذا قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ففي الآية دلالة على أن الرب عز وجل إنما يقيم الحجة بالرسل عليهم الصلاة والسلام وأن ما يدعيه المتكلمون من المعتزلة وأضرابهم كمن تشبث ببعض مقولاتهم كالأشعرية ونحوهم من أن الأمر يرجع إلى مجرد النظر العقلي فإن قولهم باطل كل البطلان. لأن الله تعالى يقول لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ويقول سبحانه وما كنا معذبين حتى نبعث الرسولا. فالأمر معلق بالرسالة ليس معلق بما يسمونه عقلا وهو هوى اتبعوه ما أنزل الله تعالى به من سلطان. فالحاصل أن الأمر إنما يتم بحجة الله البالغة بالرسل عليهم الصلاة والسلام. ولهذا كان أشرف شيء يتقرب به إلى الله تعالى هو العلم الشرعي لأنه هو الإرث الذي ورثه العلماء من الرسل عليهم الصلاة والسلام ثم نشروه وبهم تقوم الحجة على الناس. الرسل انقطعت الرسالة بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم. من يقيم الأمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا الدعاة إلى الله تعالى على بصيرة من أهل العلم ولزوم السنة. لهذا قال الله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فيكون على بصيرة من أمره ويدعو إلى الله تعالى فهذا لا شك أن عمله هو أعظم العمل إذا كان مخلصا لله عز وجل. وبهم تقوم الحجة فينشروا الأمر للعرب بكلام العرب لغير العرب من العجم بألسنتهم فينتشر الإسلام وتظهر حجج الله، أو أن تقوم الحجة على من عاند وأبى. نعم. وتقدير البحث في الرسالة واتفاق الرسل في دعوتهم يأتي في بابه إن شاء الله عز وجل، فمن يصدقهم يعني الرسل بلا شقاق تكذيب ولا مخالفة، فقد وفى لربه عز وجل بذلك الميثاق العهد الأول، وهؤلاء هم القليل من الثقلين، ولكن هم جند الله الغالبون المنصورون في الدنيا، وحزبه المفلحون الفائزون في الآخرة. وجواب الشرط: فذاك ناج من عذاب النار إذ لم يرتكب أسباب دخولها من معصية الله وتكذيب رسله، كما ارتكب ذلك من خلق لها، وذلك الوارث عقب الدار وهي الجنة لفعله أسبابها التي أمره الله عز وجل بها من الوفاء بعهد الله وميثاقه وتصديق رسله وكتبه والعمل بجميع طاعته تبارك وتعالى. ومن بهم أي بالرسل وبالكتاب أي الكتب التي أنزل الله عليهم ليبلغوها إلى عباده ويبينوها ليعملوا بما فيها كذب ولازم الإعراض عنه عما أرسل الله به رسله. والإباء أي الامتناع، وهم الذين قال الله تعالى فيهم: الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. وقال تعالى فيهم: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، وغيرها. وهؤلاء أكثر الثقلين، كما قال تبارك وتعالى: فأبى أكثر الناس إلا كفورا. وقال تعالى: وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. وقال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وغير ذلك من الآيات. فما ذكر رحمه الله أكثر الناس على هذا الحال: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. قال عز وجل: فأبى أكثر الناس إلا كفورا. فالعبرة ليست بالكثرة ولا بالأعداد والجماهير والأفواج، هذا ليس محل العلم وليس محل البحث. العبرة بموافقة الحق في الكتاب والسنة، يكون الإنسان على صواب. أما الكثرة والقلة فهذه ليست هي الضابط في معرفة الحق، وإنما يجعلها ضابطا في معرفة الحق أهل الجاهلية. فمن خصال أهل الجاهلية أن النظر عندهم أن الحق عندهم مربوط بالمظاهر، لهذا دائما أهل الجاهلية يربطون الأمور بالمظاهر، فيقولون مثلا في الضعفاء: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ ولو كان هؤلاء على حق وهم الضعفاء، أيعقل أن يمن الله ويدلهم على الحق وهم ضعفاء مساكين ويتركنا ونحن أهل الثراء وأهل الجاه؟ هكذا تفكير الجاهلي، وهكذا النظر إليه، وهكذا النظر عنده بالكثرة. فالعبرة عنده في لزوم الحق هي بالكثرة، مع إخبار الله تعالى أن طاعة الكثرة هي الضلال وهي الهلاك. إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، فليست العبرة بالكثرة، العبرة بموافقة الحق. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما عرضت عليه الأمم قال: فيأتي النبي ومعه الرهط، عدد أقل من 10، أمة كاملة ما فيهم إلا 10، ويأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، أمة لم يجد منها إلا رجل أو رجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد، دعا في أمة بأكملها ما اتبعه أي أحد. فهل هذا النبي هو المخطئ أم هم المخطئون؟ والنبي هو الذي على الصواب، ومن تبعه وإن كانوا قلة. ولهذا مكث نوح عليه الصلاة والسلام 1000 سنة إلا 50 عاما، ومع ذلك قال تعالى: وما آمن معه إلا قليل. فالعبرة ليست بالكثرة، العبرة هي بموافقة الحق. ولهذا ينبغي أن يدأب طالب العلم في تحقيق المسائل ودراستها على وفق الكتاب والسنة. أما من وكم أعداد من يتبعون هذا ليس محل العبرة، الناس يأخذها في كثير من أحيان المظاهر، مثل ما يأخذ الآن كثير من الناس الآن الحماس، مسألة من المسائل العلمية يتحمسون لها، بحيث من لم يقل بها فهو الضال الزائغ المخطئ، مع أن الأدلة على خلافها. ونشأ من هذا الحقيقة جملة جملة عجيبة من المسائل، لأن من يتناولونها ليسوا من يشم العلم ويعرفه. فمثلا قتل النفس لا يحل، والنصوص في هذا جلية ظاهرة جدا جدا مثل الشمس، وإخبار الله عز وجل بعقوبة، وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بعقوبة من يقتل نفسه هي في القرآن والسنة. ثم تأتي مسألة من مثلا يفجر نفسه ليقتل غيره، هذه المسألة التي جدت ما كانت معروفة في المسلمين، تجد أن عند بعض الناس شيء من التحمس الشديد جدا لهذه المسألة، بحيث إذا قلت إنه لا يجوز وهو الحق الذي يجب أن يجهر به، لا يحل هذا، كيف أفتي إنسانا يأتي في القيامة في رقبتي أقول ضع هذا الحزام الناسك وأقتل نفسك، حتى لو قتل 100,000، لو قتل أمة بأكملها من أمة الكفار لا يجوز هذا الأمر. هذا الأمر العلمي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاك قاعدة، من قتل نفسه بشيء عذب به، وقال من تحسى سما فهو يتحساه في نار جهنم خالدا فيها. كيف أقتحم هذا النص وقوله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا كان ذلك على الله يسيرا. كيف أقول إنه يجوز مع هذه النصوص؟ إذا لم تقل إنه يجوز فلأن الأمور الآن صارت تؤخذ بالحماس لا بالعلم، مثل ما أنها تؤخذ بالكثرة لا بالقلة، صارت هذه الأمور الآن عند كثير من الناس على هذا الحد، إما أن تقول بهذا الكلام وإلا فأنت فيك كذا وكذا، وإن قلت ما قلت. لا يدخل إنسان في ذمته مثل هؤلاء الذين يقتلون أنفسهم يفتيهم، لأن الناس يريدون أن يفتوا بهذا، هو لا يجوز ما يحل. أما مصيره في الآخرة فلا نخوض فيه نحن، قد يكون أفتاه أحد غرر به ضلله ظن أنه على صواب لأن فلانا أفتاه، نسأل الله أن يعفو عنه ويتجاوز عنه قطعا إذا فعل هذا بالكفار، أما أن يفعل بالمسلمين لا يحل يقينا، لكن مع ذلك المسألة العلمية هي لا يجوز. أما هو مصيره قد يكون غرا صغيرا أفتاه من ظن أنه من أهل العلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أفتى بفتوى غير ثبت فالإثم على من أفتى، وكما قال صلى الله عليه وسلم فهذا إثمه على من أفتى، هو لعل الله أن يعفو عنه إذا كان يظن أن هذا يجوز وأن الكفار يقتلون بمثل هذا الأسلوب، وضل له أحد بفتوى كهذه يظنه أنه من أهل العلم، هذا أمر آخر في خاصته، لكن المسألة العلمية هي لا تجوز، لا يحب أن يقتل الإنسان نفسه. فالحاصل أن مثل هذه الأمور الآن صارت تؤثر في العلم، إما بالنظر إلى الكثرة أو بالنظر إلى منصب من يتحدث أو بالنظر إلى ما يحمله من مؤهل، إذا لم يكن مثلا يحمل لفظ الدكتوراه لقب الدكتوراه أو غيره فهذا ليس من أهل العلم. من يقول هذا؟ كم في الجامعة، كم ممن هم خارج الجامعات أعلم بكثير ممن هم داخل الجامعة. العلم لا يؤخذ هكذا، لا يؤخذ بالمظاهر، المسائل العلمية لا تؤخذ هذا المأخذ، المسائل العلمية كما قال ابن القيم رحمه الله العلم قال الله قال رسوله، هكذا تؤخذ الأمور بالعلم بالدليل. فالحاصل أن هذه الأمور كلها سواء كانت مسألة الكثرة أو مسألة الجاه والمنصب أو مسألة المكانة والموضع للمتحدث، كل هذه أمور تدل على قلة فهم من يجعلها ضابطا في المسائل العلمية. المسائل العلمية إنما تؤخذ من خلال كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. وجواب الشرط فذاك أي المكذب بالكتاب وبما أرسل الله تعالى به رسله الأبي منه الآبي منه المعرض عنه المصر على فعل ذلك المصر على ذلك حتى مات عليه هو ناقض كلا العهدين الميثاق الذي أخذه الله عليه وفطره على الإقرار به وما جاءت به الرسل من تجديد الميثاق الأول وإقامة الحجة مستوجب بفعله ذلك للخزي في الدارين أي في الدنيا والآخرة كما قال تعالى وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين